يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض الشركات ببناء بيت للمتعاقد معها على أن يدفع ثمنها بالتقسيط من خلال سنة أو سنتين، وعند العقد لا يكون البيت موجودا لكن يوصف بأوصافه حتى يكون المشتري على بينة، وبمجرد التعاقد تبدأ الشركة ببناء البيت، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يصح، لأنه بيع معدوم ما بعد صار، هذا ما يسمونه بالاستثناء، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، هذا بيع معدوم. لكن إذا تكامل البيت وانتهى تشتريه بعد ما يتكامل وينتهي. نعم. فإذا كانت الشركة تريد الصحيح فإنها تعمر البيوت وتعرضها للبيع، من جاء باعت عليه. نعم.